الأسئلة كانت في أوقات مختلفة لكن جمع بينها لمناسبة، وأيما كان فإننا سنحاول أن نلتمس المناسبة في الجمع بين هذه الأسئلة أو الترتيب بينها. فهنا يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. وهنا السؤال عن الخمر والميسر عن أي شيء؟ قال: يسألونك عن الخمر والميسر فقط. فهل سألوا عن حكم البيع أو عن حكم الشرب أو عن حكم عصرها أو غير ذلك؟ السؤال: يسألونك عن الخمر والميسر، ومعلوم أن الجواب غالبا يحاكي السؤال، وقد يزيد الجواب على السؤال. فالجواب هنا أين هو؟ يسألونك عن الخمر والميسر، أين الجواب؟ الجواب من جملة ولا من جملتين يا شيخ؟ جملتين، من جملتين. الجملة الأولى: كذا ولا جملة واحدة؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. السؤال الجواب واحد صح؟ ما في جواب ثاني. طيب إذن السؤال عن أي شيء؟ ثم السؤال الثاني: لما جمع بين الخمر والميسر؟ فهل هم سألوا عن الخمر والميسر سواء أو أنه جمع بينهما؟ نقول: أيا من كان نحن نلتمس الحكمة في ذلك. طيب سيأتي الجواب على ذلك إن شاء الله. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر هي مأخوذة من ما خامر ما غطى، فسمي الخمار خمارا لأنه يغطي ما تحته، فالخمر هي اسم لما يغطي الشيء. الخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل. وقد اختلف العلماء في الخمر، هل هي بهذا الاسم المصطلح يطلق على ما يعصر من العنب فقط أو أنها تطلق على كل مسكر؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تطلق إلا على ما يعصر من الخمر، إلى ما يعصر من العنب، إني أراني أعصر خمرا، فالعنب هي التي تعصر وليس غيرها. وهل هؤلاء العلماء الذين يقولون بهذا القول لا يرون تحريما إلا خمر العنب؟ الجواب لا، وإنما هم يفرقون بين الكثير والقليل على تفاصيل عندهم. والصواب من ذلك أن الخمر هي كل ما خامر العقل، والله عز وجل سماها باسم له دلالة اللي هو خمر، فكل ما غطى العقل فهو خمر. ولهذا ثبت في الصحيح عن أنس أنه قال: حرمت الخمر في المدينة وما ثم عنب، وما ثم إلا خمر التمر. هذا دليل. الدليل الأول دلالة اللفظ نفسها الخمر، فهي دلالة تدل على كل ما خامر العقل وغطاه فكله خمر. الدليل الثاني أن أنس ذكر أن الخمر حرمت وليس في المدينة إلا خمر التمر، فالتمر يدخل باسم الخمر من بالأولى. الدليل الثالث ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر خمر. قال: كل مسكر خمر، يعني هذا يشمل ما كان معهودا وما ليس معهودا عندهم ولو قليل. الحبوب قد تكون أسوأ، لكن يعني نحن نتكلم عن هذا الشيء الذي شوف الحكم، نحن لا نتكلم عن الحكم الشرب. أما مثل هذه ومثل الحشيشة قد تكون أسوأ. نعم، على كل حال الخمر يطلق على هذا، على العنب وعلى التمر وعلى غيرهما، فكل مسكر خمر. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر. طيب والميسر، ما هو الميسر؟ سؤال أسألكم أنا، الميسر وش هو الميسر؟ سم القمار. نعم، هو القمار، الميسر هو القمار. وسمي ميسرا من اليسر لأنه يؤخذ بسهولة. الميسر والخمر كانا معلومان عند أهل الجاهلية، وكان الناس يتعاطونهما. وهنا السؤال: لما جمع بينهما؟ فالجواب سم شيخ مع بعض، يشربون ويقامرون كذا. طيب هم السؤال لما يشربون ويقامرون، ما الشيء الذي يجدونه في ذلك؟ ممتاز كلامك. سم يعني هي فيها أكل المال بالحرام، صح؟ يجتمعان في أكل المال بالحرام، فالخمر فيها أكل المال بالحرام، والميسر فيها أكل المال بالحرام، وفي شيء آخر بعد. إيش؟ لا، بس هما فيهما شيء. هو قال يجتمعون على الشرب، كلامه هو المفتاح، يجتمعون على الشرب والقمار، هذا صحيح. إذن فيهما شيء. ها، لا، هذا ثالثا، أنا أبغى ثانيا. هما لماذا يصنعون ذلك؟ بس إضاعة الوقت، تسلية واللهو واللعب وانشراح الصدر كما يزعمون، صح؟ هم يشربون الخمر يتلذذون بها، ويلعبون الميسر القمار يتلذذون به، ولذلك يسمونه اللعب، أليس كذلك؟ يسمونه اللعب بالقمار، لأنهم مع المكسب المادي يريدون أيضا التلذذ واللعب، ولذلك يسهرون الليالي، وإذا قامر المرة الثانية رجع الثالثة والرابعة والخامسة، وكذلك إذا شرب الخمر فهم يتلذذون. ولهذا فإن في الخمر، وهذا يجب أن ينبه إليه، فإن في الخمر فسادا في المال وفسادا في القلب والعقل، وفي الميسر أيضا فساد في المال وفساد في القلب والعقل. وبعض الناس يظن أن الفساد في الميسر في المال، لا، هي فيها أيضا فساد في العقل والقلب، لأنها تلهي وهو يصنع ذلك ليتلذذ به. والأمر الثالث هو أنه ينتج عنهما العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يصدكم، إنما يا أيها الذين آمنوا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن هنا في ثلاث أمور: أنها أكل المال بالباطل، وفيهما ثانيا فساد في القلب والعقل لهذا اللهو واللعب الذي يريده متعاطيهما، والأمر الثالث أنها تورث العداوة والبغضاء، يورثان العداوة والبغضاء. طيب إذا كان الأمر كذلك، فإنك تعجب من من من من من نظم الآيات، فإن الله يقول: يسألونك عن الخمر والميسر. إذن هم يسألون عن حكم الخمر والميسر وتعاطيهما، فالجواب: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يعني في الخمر والميسر إثم كبير، ومنافع للناس. فلاحظ أولا أنه لم يقل منافع لكم، إنما قال منافع للناس والذي يسألهم، فما قال منافع لكم، قال منافع للناس. لما؟ ثانيا، منافع هل هي مفرد ولا جمع؟ جمع. والإثم واحد، والأمر الثالث منافع جمع هي صيغة منتهى الجموع. ايش تدل عليه يا شيخ صيغة منتهى الجموع؟ ها، على الشيء الكثير. إذن عندنا الجمع وصيغة منتهى الجموع بعد، وهذا يدل على الكثرة. فالخمر والميسر فيهما منافع كثيرة. ما هي هذه المنافع؟ ولما يذكر الله هذه المنافع؟ السؤال لكم، ما هي هذه المنافع؟ سم، التجارة فقط؟ الخمر، الخمر ينتفعون منه في أبدانهم، ما ينفع، لا غير الجراحة، ما يقوي البدن، ها، يعني يشرح الصدر، هي فيه منافع حتى في البدن، يعني الخمر فيها منافع حتى للبدن. والميسر فيها منافع، وفيها منافع مادية، وفيها لعب ولهو وانشراح كما يفعله متعاطوها. لكن هنا قال منافع للناس، ما قال لكم، لأنها لا خير فيها للمؤمن، ولذلك أعرض عن أن يقول لكم إلى أن يقول منافع للناس. طيب، هنا ما السر في أنه جمع المنافع وبصيغة منتهى الجموع؟ قال بعضهم، وهو ملحظ مهم ودقيق، قال إن الله لما بين أن في الخمر والميسر منافع كثيرة ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما، دل على أن تحريمهما من أبلغ التحريم. لما؟ هذا عكس ما يعني يظن بعض الناس، أنه لما ذكر كثرة المنافع أنه يعني لما لا تكون حلالا مثلا. لا، هذا دليل على أشد التحريم. لما؟ لأنه ذكر أنها فيها منافع كثيرة ومع ذلك حرمها، وعلل هذا التحريم بأن الإثم أكبر من المنافع. إذن الإثم كبير جدا، ولذلك قال الله عز وجل، عرفتم هذا؟ يعني لما قال الله أن فيهما، وذكر أن فيهما منافع كثيرة بالجمع وبصيغة منتهى الجموع، دل على أن تحريمهما من أبلغ التحريم وأعظمه، لأنه حرم هذا الشيء على ما فيه من كثرة المنافع إلا لأن ضرره يوازي هذه المنافع ويربو عليها بكثير. ولذلك هي أم الخبائث الخمر، ولعن فيها عشرة، والله يقول هنا وإثمهما أكبر، قل فيهما إثم كبير، وفي قراءة أخرى إثم كثير. فالكبير هذا لعظم الشيء، والكثير للكمية، وهذا يدل على أنهما من أعظم المحرمات وأنكرها. أظن هذا واضح. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وفيها هنا قاعدة مهمة سمشة، نأتي إليها، بس قبل في قاعدة أذكرها ومن آتي إليها. في قاعدة مهمة هنا، وهي قاعدة شرعية أصولية، يقولون أن التحريم يكون للأغلب، التحريم للأغلب، فإذا كثر الفساد على الصلاح تحرم الشيء. هنا أثبت الله للخمر والميسر منافع، ولكنه حرمهما لأجل ما فيهما من المفسدة التي تربو على المنفعة. ولهذا إذا تعارضت المصلحة والمفسدة ينظر ما هو الأغلب فيكون له الحكم، وهذه قاعدة شرعية تؤخذ من هذه الآية. طيب، هنا سؤال، هل الخمر حرمت في هذه الآية؟ هم ذكروا أن للخمر أربعة أحوال. ذكر الله في آية النحل قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذه الآية في سياق الامتنان فلم يحرمها وكانت مباحة، بل إن الله ذكرها في سياق الامتنان. ثم إن الله عز وجل عرض بالخمر في هذه الآية وقال فيهما منافع، فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أسم؟ نعم، هنا عرض بهما. فمن الناس من سيكفيه هذا التعريض ويقول الشيء الذي إثمه أكبر من نفعه أنا أتركه. ثم إن الله نهى عن الخمر في أوقات محددة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فضاق عليهم الوقت ولم يستطيعوا أن يشربوا الخمر إلا في أوقات محدودة. ثم إن الله حرمها تحريما قاطعا في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فانتهوا عنها. طيب السؤال، لما هذا التدرج في التحريم؟ سم. الخمر لأن نفوسهم كانت متعلقة بها، لا غير الدم، احنا على الدم هذا يعني طبيا ما نقول لا، سم يعني معتادين عليها، فكان لو قيل لهم من البداية اتركوا الخمر ما تركوها، فبالتدريج نهوا عنها لأنها متأصلة في نفوسهم. طيب، قل فيه ما إثم كبير ومنافع سمشة. لا هو يا شيخ ما يخالف هذه القاعدة يا شيخ، هنا نستفيدها من الآية، لكن هو ما نص على التحريم هنا، لكن هذه قاعدة نأخذها يا شيخ، إذا كانت المفسدة أعلى من المصلحة ولذلك هي حرمت لأجل هذا الشيء. يا شيخ الخمر هي حرام من أصلها صح، لكنه ما نص على تحريمها إلا في وقت، ليس إنه لما حرمها أصبحت المنافع أقل من الإثم، لا هي من أصلها كذا. يا شيخ أنا بقول لك شيء، الخمر هي محرمة في الأصل، يعني هي من الخبائث ولا من ها؟ إذن هي محرمة لكنه لم يحرمها على الناس للمصلحة بس، فلا يخالف هذا. كما تقول مثلا المتعة هي حلال ولا حرام؟ متعة النساء حرام، لكنه تأخر في تحريمها. كيف؟ عاد هذه مسألة ثانية يا شيخ، مسألة يعني لو واحد دعوت أناسا مثلا وهم مسلمون جدد هل تأمرهم من البداية؟ هذه مسألة أخرى. إيه أنا أقول لك يا شيخ عبد الرحمن، هذا يرجع للمصلحة والمفسدة، يعني ما يمكن أن أجاوب جواب عام، يختلف من شخص لشخص. ممكن يعني لو أنك دعوت قوما مشركون الآن، يعني أهل قرية مشركون دعوتهم، تجي لهم تقول الخمر حرام، أنا أسألك ولا تدعوهم للتوحيد؟ إذن أنت ممكن الآية يعني نقول حكمها باقي، وتقول لي وجه لك سؤال، أقول لك هذا يختلف على حسب الأحوال، أنا ما أعطيك حكم عام، يختلف من شخص لشخص. أنت الذي تقدر المصلحة والمفسدة، فيعني الجواب العام ما يقال في مثل هذه الأمور. طيب، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. طيب، لو قال قائل ما علاقة هذا السؤال ويسألونك ماذا ينفقون بالخمر والميسر؟ نحن ذكرنا أن الخمر والميسر فيهما فساد مالي وفيهم إثم مالي وفيهما إثم للقلب والعقل. طيب هنا قال ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو. لما قرن أو أتبع السؤال عن الخمر والميسر بالسؤال عن الإنفاق؟ من أحسن أوجه الربط بينها والله أعلم أنه قال ويسألونك ماذا ينفقون، أن النفوس إنما تعاطت الخمر والميسر لطلب اللذة وطلب الجشع المالي، فإن الميسر إنما يأخذه ليسره وسهولته، فهو لا يعمد إليه إلا لرغبته في الكسب السريع، وهذا الكسب هذه الرغبة لا تأتي إلا من جشع بالنفس، ولذلك تعالج النفس الجشعة بالصدقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارة الحلف بغير الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، شوف ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة؟ لأنه هو من أغراضه في الميسر الربح السريع، فهو نفسه جشعة، فإذا عالج هذه النفس بضد ما هي عليه من البذل، النفس الجشعة تريد أن تأخذ أموال الناس بالباطل كذا، الآن هو يعالجها بأن لا يخرج من ماله هو للناس، عرفتم الفرق الآن؟ هذا علاج، هذا علاج النفس، هذا علاج نبوي عظيم. يعني أنت لما كانت نفس هذا المقامر جشعة، ما قيل له اترك القمار فقط، قيل له لا تصدق، وإذا تصدق فإنها تطهر نفسه وتزكو، لأنه بدل أن يأخذ أموال الناس أصبح يعطي، وهذا معنى يستشعر به المؤمن لا شك. ولذلك هذا من الأسرار والله أعلم أنه قال هنا ويسألونك ماذا ينفقون، فالنفقة هنا أتت بعد هذين الإثمين الكبيرين الخمر والميسر، لأن فيها أي طهارة وزكاة للنفوس بعكس ما كان في هذين الأمرين من الفساد في القلب والعقل والجشع. ولهذا يلاحظ أن الآية قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وش العفو؟ العفو ما زاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، يعني اتركوها تطول، أعفو. العفو هو ما زاد، فلم يشترط عليهم نفقة معينة، إنما ينفق الإنسان ما زاد، وهذا العفو هل هو قليل أو كثير؟ ما شئت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من قال لصاحبه تعالى أو قمرك فل يتصدق، وما قال تصدق بكذا ولا بكذا، أهم شيء أن يخرج، فإذا أخرج خرج هذا الجشع وهذه الضغينة من نفسه. طيب قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. طيب هنا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وهنا الفكر هنا لا يأتي إلا بعد التعقل، والخمر والميسر هما بالضد من ذلك، فإنهما يذهبان العقل بهذا الطرب الذي يحصل وبنشوة اللعب والجشع. ولذلك يقول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وهذه الآن نهاية آية. والسؤال هنا هذه الآية الآن انتهت لعلكم تتفكرون، ثم الآية اللي بعدها قال في الدنيا والآخرة، فهل الصواب أن نقف على الآية هنا ولا نقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة؟ نصلها طيب ليش يا شيخ عبد الله ما نقف عليها؟ أليست هذه آية رأس آية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرأ يقولون يقف على رؤوس الآية. طيب المعنى ما تم يا شيخ عبد الله، ما تم المعنى. يعني كأنه هنا يؤكد المعنى، كأنه إذا قال لعلكم تتفكرون، السؤال نتفكر في إيش؟ قال في الدنيا والآخرة. فهنا الوقف الأفضل أن يكون على الآية، يقول لعلكم تتفكرون ثم يقف في الدنيا والآخرة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لأن قال فويل للمصلين، أليست رأس آية هذه؟ فويل للمصلين. طيب يصح يقف عليها كذا يقول فويل للمصلين الذين، ما تستنكرونها، لكن هذه تستنكرونها مع أن هذه أشد. فويل للمصلين صح، تقف عليها في الآيات في الصلاة، ما تقف في شيء تقول فويل للمصلين، هم تقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، وما تستنكرها. طيب ليش نستنكر هذه؟ لأن أنا رأيت بعض الناس يستنكرها، يقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخر، يقول صلها ما تم المعنى. طيب هناك ما تم المعنى، فويل للمصلين بالأشد الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا أبلغ. إذا قال فويل للمصلين ثم مش الويل، ليه لهم ويل؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ها نعم. ولذلك الخطأ أنه يقف عليها الإنسان ويركع، مثل لو قال لعلكم تتفكرون ثم ركع ثم بدأ بالركعة الثانية في الدنيا والآخرة، هذا خطأ، هذا المعنى ما تم. لكن أثناء القراءة لا، يقف عليها ويبدأ في الآية التي بعدها. قال لعلكم تتفكرون، سم لا بس ما يبرس آية ذي، نتكلم عن رؤوس الآية، يعني هذه نهاية آية. طيب لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك. طيب لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني ما في هذه الأمور من الإثم ومن العواقب في الدنيا والآخرة. ثم قال ويسألونك، وهذا سؤال آخر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن اليتامى، هنا أيضا لو قال قائل ما الربط هنا بين هذا السؤال وما قبله؟ ها؟ في أوجه الإنفاق صح، نقول قد نقول إنها أن إنه ذكر ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أيضا من باب رعاية اليتامى والقيام على أحوالهم وشؤونهم والإنفاق عليهم، وهذا فيه ترقيق لقلب المقامر والآكل لأموال الناس بالباطل، فإن هذا الصنف من الناس النفقة عليه أسهل وأولى، هي أنفع لهذا الصنف الذي ليس له عائل، وهي أيضا داعية للمنفق نفسه لأنه يرق قلبه لهذا النوع من الناس. قال ويسألونك عن اليتامى، اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ، ولماذا لم نقل من فقد أمه؟ سم وليه خاصة بالحيوان؟ منين جبت هالمعلومة هذه؟ ليش أنت حين تقول اليتيم من فقد أباه، ليش ما تقول من فقد أمه يتيم؟ ها أنا أسأل، الله يقول ويسألونك عن اليتامى، من هو اليتيم؟ تقولون أنتم من فقد أباه، طيب ومن فقد أمه؟ من المعلومة ذي من جبتها عبد الرحمن؟ لماذا أنت الحين قلت اليتيم من فقد أباه، ليش ما تقول أمه؟ طيب اللي فقد أمه برضو في اللغة، إذا نقول هذه دلالة اللغة التي خاطبنا الله بها، فاليتيم هو من فقد أباه في صغره، هذا في العرب لغة العرب، فاليتيم هو هذا المقصود فيه. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. طيب هنا سؤال، ويسألونك عن اليتامى، أين الجواب؟ كم جملة هنا؟ جملة ولا جملتين؟ واحدة اثنتان، وهما يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فالسؤال عن اليتامى هل هو عن الخلطة ولا السؤال ماذا الواجب علينا في حقهم؟ قد يكون كلا الأمرين، وقد يكون أحدهما وزاد ثانيا، أيما كان فالمهم عندنا هنا الجواب. فهو يقول ويسألونك عن اليتامى، الجواب الأول الجملة الأولى، قل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فالجملة الأولى إصلاح لهم خير، فهي جملة اسمية ولا فعلية؟ والمبتدأ أينه؟ إصلاح، والخبر خير. والجملة الثانية جملة شرطية، وإن تخالطوهم فإخوانكم. فالسؤال لما قال هنا قل إصلاح لهم خير ولم يقل قل إصلاحهم؟ قال إصلاح لهم ولم يقل إصلاحهم. ثانيا لما نكر وقال إصلاح وما قال الإصلاح، أو قال إصلاحهم لتكون معرفة، قال إصلاحهم بالنكرة. ثالثا لما قال وإن تخالطوهم بالجملة الشرطية؟ ما السر في ذلك؟ أما الجواب على الأول فهو أنه قال والإصلاح لهم خير ونكر الإصلاح، فالنكرة هنا في سياق الإثبات ولا في سياق النفي؟ فلو قلنا إنها في سياق، لو كانت النكرة في سياق النفي كانت تدل على العموم، طيب والنكرة في سياق الإثبات تدل على إيش؟ على الإطلاق. والفرق النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، وهو الإطلاق، والإطلاق عموم بدلي. فإذا قلت جاء رجل، إذا قلت جاء رجل، فاللي جاء واحد ولا أكثر؟ واحد، لكن هذا الواحد مطلق غير محدد، ما ندري هو زيد ولا عبيد ولا علي ولا خالد، صح؟ فهو عام، عام في الأفراد لكن عموم بدلي، إن كان أنه زيد فهو ما هو بعبيد، وإن كان أنه عبيد فهو ما هو بزيد، عرفتم؟ فهو عموم بدلي. هذه النكرة في سياق الإثبات. لكن إذا قلت ما جاء رجل، أنا عميت كل الرجال، ما فيه ولا رجال جاء، صح؟ ليس، ما فيه ولا رجل جاء. فهنا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح بالنكرة، قالوا قال قل إصلاح ليبين أنه مطلق، أي إصلاح تبذله فهو خير، ولم يشترط عليك كل الإصلاح. فلو قال إصلاحهم لكان هنا يجب عليك كل الإصلاح، وهذا فيه عانت ومشقة عليك. سم مثل فيه شيء، قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح، فلم يشترط كل الإصلاح. ثانيا أنه لم يقل إصلاحهم، قال إصلاح لهم. سم لا فيها معنى ثاني، ها وش الفرق بين لو قال إصلاحهم ولا إصلاح لهم؟ وش الفرق بين التركيبين هم وإصلاح لهم؟ أعم يعني، طيب ماشي ماشي، ها في شيء جواب ثاني؟ قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم أعم من إصلاحهم، أعم والبدن، التربية، التعليم، التزويج، المخار إلى آخره إلى آخره. لكن لو قال إصلاحهم يعني هم في ذواتهم صح. قالوا إنه لم يقل إصلاحهم، وإنما قال إصلاح لهم ليشمل جميع ما يتعلق بهم من الصلاح في مالهم. بس هذا أخذناه من النكرة، هذا قلنا إصلاح نكرة تدل على أنه لم يشترط كل الإصلاح، وأنه قال إصلاح لهم ولم يقل إصلاحهم ليشمل جميع أنواع الإصلاح في أبدانهم، في أنفسهم، هم في أنفسهم وفي أموالهم وكل ما يتعلق بهم. وهذا من بلاغة القرآن، قل إصلاح لهم خير. طيب هذا الخير هل هو للمصلح ولا للمصلح؟ لهم كلهم نعم. قل إصلاح لهم خير، ولم يقل خير لكم ولم يقل خير لهم، وأطلق ليدل على أنه يشمل الاثنين، يشمل هذا الولي ويشمل اليتيم. قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم. طيب جملة وإن تخالطوهم فإخوانكم، هنا قال العلماء إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حرج الله مال اليتيم وبين أن ماله على المنع، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ولا تقربوا مال اليتيم، شق على الصحابة أن يخالطوا أيتامهم، فكانوا يعزلون مال اليتيم لوحده ويأكل هو لوحده، فكان مال اليتيم ربما فسد، وكان في هذا عانة ومشقة عليهم. فقال الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم. فالسؤال هنا، هل هذا إذن بالمخالطة وإلا ندب؟ من نص الآية وإن تخالطوهم فإخوانكم، ندب، وش وجه الندب؟ الأخوة. قال بعضهم مثل ما قال شيخ عبد الله إن هذا من باب الندب، وإنه قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، وجعل الأخوة هنا هي العلة، والأخوة تقتضي المخالطة. وقال بعضهم إنه ليس على الندب، بدليل أنه قال وإن تقال لما ليس متحقق الوقوع. وعلى كل هذا الأمر يرجع إلى المصلحة والمفسدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم. لكن المهم هنا أن يتذكر هذا المعنى، وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن المسألة مبناها على الخلطة، فإذا كان يخلط ماله بمال اليتيم ليتوصل إلى أكل مال اليتيم فهو من أكبر الحرام، وإن كان إنما يفعل ذلك بمقتضى ما تقتضيه الأخوة والمخالطة بين الناس، فهنا نقول هو مندوب حتى لا يعزل عن الناس. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية مسألة فقهية مشهورة، من يذكرنا بها غير عمر طبعا، من يذكرنا فيها؟ سم في مسألة فقهية من هذه، وإن تخالطوهم فإخوانكم، حتى البخاري بوب عليها. سم إيه؟ الإرث؟ لا لا لا لا، ليس الزكاة. في مسألة أنا بقول لكم عنوانها وبكم تبوا، النهد أو النهد أو المناهدة، وش هي هذه؟ أيوة، قال قطة، نسميها القطة. ما حكم القطة ذي؟ يعني لو الناس في سفر مثل ما قال الشيخ نبيل، لو الناس اجتمعوا في سفر وقالوا قطة ومية، وهم ثم حنا اشترينا أغراض، في واحد منا بياكل 10 تفاحات، واحد بياكل تفاحة واحدة، هل يقال إن هذا أكل من مال غيره لأنه دفع مثلي وأكل أكثر منه، ولا نقول هذا حلال؟ حلال. الدليل يا شيخ عبد الرحمن من الآية ذي والخلطة ذي، وش وجه الدلالة منها؟ وش وجه الدلالة بالدقة؟ وجه الدلالة أن اليتيم منه مال وأنت منك مال، وأنت قد تأكل أكثر منه، صح؟ وإذا كنت قد تأكل من المال المخلوط أكثر من اليتيم، واليتيم ماله على المنع، فمن باب أولى غيره إذا اجتمعنا وخلطنا مالنا ببعض. أظن هذا واضح. سم؟ ما فهمتها؟ يا شيخ الحين أنت عرفت اللي يسمونها القطة، هي عرفتها ولا ما عرفتها؟ حنا في السفر كواحد يدفع 100 ونجمع ونشتري، يمكن أنا أكل أخذ أكثر منك، يمكن تأكل أكثر مني. الدلالة يقول الله وإن تخالطوهم فإخوانكم. مال اليتيم، مال اليتيم أنا خلطت مالي بماله وأكلنا سويا، قد أكل أنا أكثر منه، صح؟ هل أعتبر أكلت من مال اليتيم بالباطل؟ مع أني أكلت من ماله تري، صح؟ لكن هذا مأخوذ على العفو، هذا مأخوذ على العفو، هذا عرف، العرف بين الناس، هذه يسمونها العلماء المناهدة أو النهد أو النهد، وكذا بوب عليها البخاري أيضا بهذا، قال النهد أو النهد تنطق هكذا وهكذا. طبعا لها أدلة غير هذا، مثل في سورة الكهف قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا تلطف. جمع ورقهم، ورقهم الفضة حقتهم، روح واحد يشتري طعام، طبعا إذا جاب يأكلون يتفاوتون بالأكل، صح ولا لا؟ هذا دليل عليها. من الأدلة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه، فمعنى أنه إذا أذن له جاز وأنه يأكل من مال غيره، لكن هذا مو بحرام. أيضا حديث أبي عبيدة لما ذهب إلى البحر أبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وانتهى طعامهم، دعاهم أبو عبيدة ليجمعوا ما عندهم من الطعام، نفذ الطعام عندهم، فجمعوا التمر في مزادتين، فقام يعطي كل واحد تمرة بس واحدة في اليوم، فالتمر أنا يمكن دفعت 5 تمرات والثاني 10، لكن هو قام يوزعوا بينهم بالسوية، أظن هذا واضح، فكانوا يأكلون على تمرة واحدة في اليوم. أيضا في غزوة تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس أن يجمعوا فضل أزوادهم وبسط نطعا، ثم دعا بالبركة فجعل الناس وأكلوا حتى شبعوا وملأوا عيتهم، لا شك الناس بيتفاوتون، واللي جمع هذا رجل يأتي بالكسرة والرجل يأتي بالتمرة والرجل ما يجيب شيء، ومع ذلك أكلوا منه حتى شبعوا وتفاضلوا. هذا يدل على جواز هذه المسألة، هي المناهدة، النهد أو النهد أو المناهدة يطلقون عليها. طيب، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد من المصلح، ما علاقة هذه الآية بحكم اليتيم؟ إذن هذه الجملة والله يعلم المفسد من المصلح فيها تحذير، صح؟ فيها تحذير، فيها هذه الجملة فيها واحد وعد ووعيد، هذا أول فائدة فيها، وعد ووعيد، الوعد لأهل الخير، من المفسد من المصلح، المصلح أن له أجر، والمفسد الثواب، العقاب. وأيضا فيها رفع العانة عنهم، لما؟ لأنه ما قال الله عز وجل والله يعلم إفسادكم وإصلاحكم، قال المفسد والمصلح، فإذا كانت نيتك صادقة فلا تتحرج وتقول قد أخطئ عليه، قد آكل من ماله، قد لترفع هذا الوسواس، فإذا كانت نيتك صادقة فالمقصود الله يعلم المفسد من المصلح. ولما بدأ بالمفسد قبل المصلح؟ قالوا هذا من باب حياطة مال اليتيم والتحذير من التعدي عليه، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. ما معنى لأعنتكم؟ إنشائي؟ لا لا، هي هذه الجملة يا شيخ والله يعلم جملة يعني هي متعلقة بما قبلها لا شك، يترتب عليه هذه دلالة الالتزام. والله يعني ولو شاء الله لأعنتكم، ما معنى أعنتكم؟ لا أشق عليكم بأن منعكم من أن تخالطوهم، لكن الله أباح لكم ذلك رأفة بكم. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله قوي عزيز، ها؟ عزيز حكيم، إن عزيز حكيم. لما جمع بين الاسمين العزيز والحكيم؟ قالوا إن الله عزيز في حكمه، عزيز لا يرد حكمه وحكمه نافذ، وهو حكيم لا يضع حكمه إلا حيث يكون تكون المصلحة، عزيز حكيم. ثم قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أنا قبل أنا بسأل الحين، هذا هو آخر درس؟ إيه لا لا، إلا المسجد نفسه ما هم برضه وقف. لا الدروس السابقة وقفت ولا ماشي؟ أنا بس على أنا على على برنامج المسجد. على كل حال يقول الله عز وجل، نشوف آخر درسنا الآن بس نختم الآيات. يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذه الآية فيها دلالة على تحريم نكاح المشركات، والمشركات هنا هل يشمل الكتابيات؟ اختلف العلماء، فقال بعض العلماء إنها تشمل الكتابيات لأن الكتابيات مشركات، واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وهذا هو الشرك. ولهذا ورد عن ابن عمر النهي عن هذا، ورد عن بعض غيره من الصحابة. وقال بعض العلماء إنها لا تشمل الكتابيات، لا تشملها، اختلفوا الذين قالوا لا تشمل الكتابيات، قال بعضهم الآية تدل على الكتابيات لكن آية المائدة خصصت جواز نكاح الكتابيات، وقال بعض العلماء إنها لا تشمل أصلا الكتابيات. لما؟ قالوا لأن أصل دين الكتاب هو التوحيد لكنهم حرفوه، فالشرك هنا يطلق على أن المشرك الذي يشرك بالله في أصل دينه، ولذلك الله ما أطلق على الكتاب ولا في آية واحدة إنهم مشركين، إنما قال سبحانه وتعالى عما يشركون بالفعل، لكن ما أطلق الاسم عليهم، أطلق الفعل لكن ما أطلق الاسم. والله يقول إن المؤمنين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والذين أشركوا، وفرق بين المشرك وبين أهل الكتاب، وهذا هو الصواب، فأن أهل الكتاب لا يدخلون في هذه الآية أصلا. ودلالة آية المائدة واضحة وصريحة أنه يجوز نكاح الكتابيات. طيب، قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا. ما المشركون هذا ولا ما غيرهم؟ المشركون اللي هم كفار، الكفار. هذا دليل لنا يا شيخ. هذا شيء آخر، إحنا لا نتكلم الآن. على كل حال أيا ما كان، فنكاح الكتابيات جائز ولا غير جائز؟ جائز. قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وجعل غاية جواز النكاح الإيمان. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. سؤال، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة؟ المشركة هذه أمة ولا حرة؟ حرة، حتى يحصل التفاضل لابد يكون كذا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، يعني الصنف الضعيف الأقل من هذا خير من الصنف الأعلى من ذاك، واضح؟ مع أنه ما قال حرة، هو قال حرة، لكن هذا معلوم من سياق الكلام. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة، من باب أولى، صح. ولذلك هو ذكر هذا حتى يبين أنه لا خير في نكاح المشركات. طيب، ما هي الخيرية التي في المشركة حتى يقول خير؟ خير في المشركة، هل فيها إيش خير؟ فيها في الجمال والمال والحسب ونحو ذلك كله ما فيه لا ثمرة له أمام الدين والإيمان. قال ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم. ومعنى هذا أن الإعجاب هذا هو قد يدعو إلى النكاح. ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. نفس الكلام. فذكر الصنف الأدنى أنه خير من الصنف الأعلى من أولئك. وهنا أخذ بعض العلماء من قوله ولا تنكحوا المشركين حكما في مسألة فقهية، لا يجوز النكاح إلا بولي، وجوب الولي، لأنه قال ولا تنكحوا، وما قال ولا تنكح المؤمنات المشركين، قال ولا تنكحوا، فدل على أن الولي هو الذي يزوج، وأن المرأة لو زوجت نفسها فنكاحها باطل. هذه فائدة فقهية مهمة. قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فبين أنه لا خير في هؤلاء لأنهم لا يقربون الإنسان إلى ربه. وكذا لو أن قلنا وهو الصحيح أن نكاح الكتابية جائز، فلو كان يخشى من الكتابية بأن كانت مثلا كتابية متعصبة لدينها وخشي منها على نفسه أو ولده، فالأولى أن لا يتزوجها. لكن من حيث الأصل فنكاح الكتابيات جائز. طيب، قال أولئك يدعون، ثم قال ويسألونك عن المحيض. قال ويسألونك، وهذا أيضا من أسئلتهم، وهذا السؤال أيضا ذكروا له سببا في النزول، وهو أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يجامعوهن في البيوت ولم يآكلوهن، فيتنزهون عنهن تنزها المتنزه عن نجس البدني، فيبتعدون عن النساء ولا يؤكلونهن ولا يجامعون. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. فأتى أسيد بن حضير وعباد بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه أو يخبرانه أن اليهود قالوا ما يدع هذا من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. يعني قالوا اليهود حتى يخالفنا في كل شيء، حتى هذه المسألة خالفنا فيها. فقال أسيد بن حضير وعباد بن بشر أفلا نجامعهن، يريدون المبالغة في مخالفة اليهود. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل لهما شيئا، إنما تغير وجهه فسكت. وعرف القوم ما بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنهما قاما وخرجا وذهبا، وظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد عليهما في نفسه، فاستقبلهما هدية لبن أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث على إثرهما بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ثم سقاهما، فعرف أنه لم يجد عليهما في نفسه، وإنما هو كاره منهما هذا السؤال، لأنه الله حرم هذا الشيء، فإذا حرمه الله يقف الإنسان عند الحد المحدود. ولهذا كان من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم يعرفون الكراهة في وجهه، ويعرفون رضاه وغضبه من وجهه. كانوا من أعظم الخلق وأبرهم وأرشدهم، ينظرون ماذا يريد من تعابير وجه الله صلى الله عليه وماذا يغضبه. كانوا يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. لم يكونوا كما قال الله عز وجل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا، هؤلاء هم خير الناس. ولذلك أنت تعجب إذا رأيت مثل هذه الأحاديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء، يسكت أو يعرفون الكراهة في وجهه. يا أخي أي تعامل هذا؟ أي تعامل من المربي وأي متعامل من المربى هذا الذي يتربى على يديه؟ حتى أنه ما يحتاج يقول له وينهره لما صنعت هذا أو لما تقول هذا الكلام، يسكت يسكت ويعرفون الكراهة في وجهه. آمنت بالله، هؤلاء هذا التعامل أرقى تعامل يمكن أن يكون بين أشخاص أو بين قائد معلم وبين طلابه. هذه خلق عظيمة لو يعني نستفيد منها ونتعلم، هذا شيء هائل من الأخلاق. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. على كل حال أنتم تبون نكمل ولا الأسبوع القادم نكمل هالآية؟ القادم والله الآية ذي فيها أحكام طويلة، نبي ناخذها بالإجمال؟ لا. فإذا كنتم تبون الدرس القادم لأن فيها أحكام ما نقدر حقيقة ناخذها. ها فالرأي لكم، إذا كنتم تقول نكمل نكملها، وأيضا نكمل آيات الإلاء وفيها أحكام نكون إن شاء الله نستفيد، ننتهي على موقف يعني نرتضيه، نكمل الدرس القادم. طيب إذن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.